أولا بكرة الصبح هتشرفوا عندي في اجتماع أبو دان وسمعان وسندان عشان هنتكلم في العك بتاع أبو دان وتقارير سمعان الخارجية المضروبة دي. المخروبة دي؟ ليه يا مولاي بعد الشر؟ زندهار بلدنا فلة شمعة منورة. اعدلوا السماعة يا مسرور، أنا مصدع مش ناقص. ها قولولي اتفقتوا على ايه؟ جلالتك هتضحي بالحكاية الليلة دي. انت جننت يا أبو دان؟ وهفهم بقى الحكاية المعربة دي ازاي ان شاء الله. جلالتك مش هيفوتك ولا حلقة من الحكاية، قصدي ولا سهرة من سهرات الحكايات. احنا هنسجلها النهاردة ونسمعها لجلالتك بكرة على الجهاز ده، بس نكون شلنا الكلام اللي يضايق مولاي بس كده. طب هتشيلوه ازاي؟ هنشوشر على الكلام يا مولاي، وجلالتك تسمع الحكاية بكرة من غير اسقاطات بس كده. وهنكتبه عندنا ونسهر عليه نحلله يا مولاي بس كده. ده اللي هو ايه اللي بس كده؟ الكلام اللي هيتشال يا مولاي، ما هو لازم يتحلل. وانا هنام ازاي يا مسرور؟ عينين مسرور الاتنين. عندي فكرة هايلة، نتمشى انا وجلالتك، قصدي جلالتك وانا في جنينة القصر الفسيحة حوالي ساعة ونرجع. جلالتك هتشرب مشروب المشان المهدئ وترقع لمولاي صوابع رجليه وينام على طول. ونام على طول ازاي وانت بعد ما نرجع هتفضل تقول يا ركبي طول الليل؟ هتفضل تتوجع وانت نايم قدام جناحي ومش هعرف انام برضو. لا يا مولاي، انا عامل حسابي هشرب مشروب المشان المهدئ واتخمد على طول. ايه ده الصبح طلع؟ صباح الخير يا مولاي. الله، وانا اقول ايه الايدين الناعمه الطريه اللي بتطبطب على خدي. صباح الفل والياسمين والتمر حنه. جلالتك نمت كويس؟ والله كويس ومش كويس. عموما اهليله وعدت ولادها انام كويس باذن الله بعد ما اكمل. تكمل ايه يا مولاي؟ اكمل الكتاب. ايه ده، هو مولاي بيقرا كتب؟ كتاب ايه ده يا مولاي؟ على فكره انا بقرا من زمان. كنت بقرا في كتاب العقد الفريد. بس هو اسمه العقد الفريد يا مولاي. ما كانش متشكل، مش مهم. امال يعني عمري ما شفت عند جلالتك كتب. بشيلهم في مكتبة قاعدة الديوان. قوليلي انت عاملة ايه النهاردة؟ مزاجك رايق؟ جدا جدا. يبقى الحكاية كانت جامدة جدا جدا. هو مولاي بيقول حاجة؟ مسرور، عينين مسرور الاثنين. صباح الخير يا مولاتي. صباح النور يا مسرور. كوباية شاي مظبوطة قوام عشان عندي شغل كتير النهاردة. من عينين مسرور الاثنين. هو مولاي عنده شغل في الديوان الملكي؟ تمام، في الديوان الملكي. طيب وبعد الشغل يا مولاي؟ بعد الشغل هنتغدى وبعد كده نستعد للعشاء عشان انام بدري. عاوز انام بدري لليلتي يا حبيبتي. ادي الجهاز يا مولاي، تدوس على الزرار ده يشتغل، تدوس على ده يقفل. طب اتفضلوا انا هسمع لوحدي. يلا يا بودان. ادي قاعده. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغني ايها الملك السعيد ذو الراي الرشيد ان الحديث بين الملك طهمان وبنته الاميره فاتنه استمر لحد الفجر ما بات، والملك كان سعيد بأسئلة بنته فاتنة الأميرة عنه في شؤون ونفسه يطمن عليها في أيامه الأخيرة. معقولة يا والدي هتفضل في كل الأحوال؟ أنا اللي محيرني لو إحنا فرضنا سيطرتنا على وما حصلش. ايه اللي عملتوه في الحكاية؟ الله يخرب بيتكم. مسرور، امر مولاي. بوظولي الحكاية، مش فاهم منها ولا كلمة، كلها تيت تيت تيت، عاوزها زي ما هي. انتهى بودان حالا. افندم يا مولاي، عاوز الحكاية زي ما هي، بكل الاسقاطات، بكل تلقيح الكلام، زي ما هو، كل حاجة زي ما هي لو سمح. الشريط اهو يا مولاي. اتفضلوا بره. معقولة يا والدي الشعوب هتفضل ضحايا للملوك والزعماء في كل الأحوال. اللي محيرني لو احنا كنا فرضنا سيطرتنا على البشر والناس علشان يطيعونا وما يعصوش أوامرنا يبقى الموضوع مقبول، لأن احنا من نار وهما من طين. لكن احنا بنتسلط على الجن اللي اتخلقوا من نار زينا. مظبوط. وما نلاقيش منهم مقاومة زي ملوك الناس بيتسلطوا على الناس وما يلاقوش منهم غير الاستسلام. هو ده اللي مسبب لي اليأس ومخليني أصدق إني هبقى زي الملوك اللي قبلي واللي قبل قبلي كمان. أنت محتاجة حاجتين يا فاتنة يا بنتي. قلبك محتاج للرحمة، وعقلك محتاج إنه يبقى واعي أكتر في تقديره للأمور. إزاي يا والدي؟ أنا اتربيت على تحمل مسؤولية الحكم وتعودت على حقوق الحكم وواجباته زيك يا والدي وزي جدودي كلهم. تمام، مظبوط جدا. والرعية نشأت وتعودت على عكس ما نشأت انت وتعودتي. أصبحت مهمة الرعية في الحياة غير مهمتك انت. واللي حصل في الدنيا هو التفريق بين الخلق، وأصبح في سادة وملوك ورعايا وعبيد. غلط. واسألي نفسك يا فاتنة، المفروض الغلط ده يستمر؟ وهيتغير ازاي يا والدي؟ دي التفرقة أصبحت قاعدة تقريبا. والقاعدة دي ما تتغيرش؟ تتغير ازاي يا والدي؟ ازاي نداوي اللي حصل؟ يا بنتي احنا مع الوقت قلنا ترقت وعنينا فتحت على حقيقة الأشياء، وعرفنا ان الفروق بين السادة والرعية فروق مصطنعة ما جاتش مع الطبيعة اللي خلقها ربنا، لكن جت مع الحضارة اللي أنشأها الإنسان والجان. قصدك إيه يا والدي؟ قصدي نقدر نصلح أخطائنا ونقوم الاعوجاج اللي في نفوسنا. تفتكر ممكن تصليح خطأ بقاله ملايين السنين؟ إذا كنا توصلنا لطرق كتيرة لتصليح كوارث وأخلاط الطبيعة مش هنقدر نصلح خطأ إحنا والبشر اللي عملناه حتى لو كان عمره ملايين السنين. طب والعمل يا والدي؟ لازم تفهمي ان المهمة دي ممكنة جدا، وعشان تقومي بدا واجبك لازم قلبك يبقى كله رحمة واحسان، ولازم تؤمني ان حياة الملوك مش كلها حقوق لكن هي حقوق وواجبات، ويمكن نصيب الواجب فيها اعظم نصيب الحق. طب والرعاية الغفلة عن حقوقها وكرامتها وكيانها ووجودها؟ واجبك. واجبي؟ واجبي زي مولاي؟ ايه اللي يمنعك من انك تخلي الرعاية تشعر بنفسها وقوتها وتفتح لها عينيها على حقوقها زي ما خليتيها تحفظ واجباتها؟ وفي النهاية يا والدي نهاية الرعاية للحكم، واحنا الملوك والزعماء. انا مش بقولك نهاية الرعاية لتولي الحكم، لا، نهاية الرعاية للمشاركة معانا في الحكم وفي إدارة شؤون البلاد. الحكم يا بنت هيبقى تقيل على الحكام بمفردهم، ولابد من مشاركة الرعية. ولابد من مشاركة الرعية؟ الله الله الله، إيه ده؟ ده انقلاب يا شهرزاد. الله، ده أنا ما سمعتش كلامها في الأول. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الحديث بين الملك طهمان وبنته الأميرة فاتنة استمر لحد الفجر ما بان، والملك كان سعيد بأسئلة بنته فاتنة الأميرة عن الملوك وتحكمهم في شؤون الرعية الغنية والفقيرة، وهو نفسه يطمن عليها في أيامه الأخيرة. معقولة يا والدي الشعوب هتفضل ضحايا للملوك والزعماء في كل الأحوال؟ الله الله الله. مسرور مسرور. نعم خير. في ايه مولانا شهريار؟ ماله؟ خرج دلوقتي من جناحه ومشي. مشي على فين؟ ده احنا الفجر. خرج يمشي في الجنينه بتاعت السرايا. خليك هنا وانا هروح اشوف. سندان يا سندان. مولانا اول ما سمع الحكايه بتاعت الليله اللي فاتت من غير تشويش قام وفتح الباب وخرج يمشي في الجنينه. يا خبر ابيض. في ايه يا جدع انت؟ ده بعيد قوي. بلغ المصدر بتاعتنا اللي في الجنينه تتابع الموقف. مسرور طلع يجري وراه، الظاهر انه رايح عند الكرمه السوداء. ايه؟ عند الفشرشير؟ ايوه. لا سابها ومشي، رايح على الخميده الكبيره اللي في وسط الاشجار الكثيفه. طب بلغ سمعان. بلغه انت، انا براقب الموقف من هنا بالنضاره المعظمه. نضارة معظمة؟ في ايه؟ بتراقب ايه يا ابو جاي؟ حصل ايه؟ في اعتداء على السرايا ولا ايه؟